يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهل المقصود الدخول فقط أم الدخول والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. على نص الآية ليس الدخول لأخذ متاعهم، ليس فيها متاع لهم، سيارة يأخذها، أثاث يأخذه، لا بأس، لأنها لسيارة في السكن يفرغه لأهله. أما يقيم بها هذا في تفصيل، كانت مسموحا بها للناس يسكنوا فيها هذا بأس بها، يكون صاحبها قادما للأجر كالمسافة التي توقف على عابر السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.